السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، تلك الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. مناديل عبد الرحمن. هذا المناديل تحجبني عن رؤية ال... هذا ولن ترد الأسئلة أستعين بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، كنت طرحت عليك واحد سؤال الأسبوع الماضي وكنت أجبت عليه، لكن بعد مراجعة المقطع في الفيسبوك رأيت أني لم أذكر أحد النقاط. خلاص يا عم اتفضل. الشيخ، أنا أمارس تجارة إلكترونية، يعني هناك متاجر كبيرة مثلا في الصين أو ما شابه تعرض سلعتها، مثلا هناك حذاء، أنا أعرض هذا الحذاء في موقعي وأزيد السعر، عندما وأقوم بالترويج، عندما يأتي زبون يشتري علي يدفع لي المال، أنا أقبض المال وأشتري من الشركة الكبرى وأخبرهم أن زبوني هو من يحتاج. يعني لا يجوز أن تتمم البيع إلا إذا تملكت السلعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. لا يجوز أن تبرم العقد إبراما نهائيا إلا إذا تملكت السلعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. لكن ما أنت لا تتملكها، بارك لم تتملكها، بارك الله فيك. شكرا. إلا إذا أدخلت نفسك منزل، أنزلت نفسك منزلة وكيل، تقول أنا سأحضرها لك مقابل عمولة قدرها كذا وكذا. السلام عليكم. شكرا محمد فاروق. السلام عليكم. نعم شكرا. نعم تفضل. كنت عايز اسال حضرتك. نعم نعم عفوا على السؤال. قدر ان هو يشتغل او يصاب بنفس الجن. اخبر ولا اجبر ولا ايه؟ ماذا قلت؟ نفس او سحر يا حضرتك. ما هو نفس او سحر؟ واحد نفسه يعني، واحد ممسوس يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يرقي نفسه بالمعوذتين، ما اقول والله احد، ويمسح وجهه وما استطاع من جسده. طب لو الموضوع ده فني مكمل معايا بقاله فتره. والله ذكر الله انفع شيء مع الدعاء. لا تظن ان احدا سيكشفه الا الله. السلام عليكم. بارك الله فيك يا مصطفى بن عبد الجليل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. نعم تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. الله عز وجل أن يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. ولك بمثل. شيخ، عندي سؤال. سل. يا شيخ، حينما أهوي إلى السجود هل أقدم يدي أولا أم أقدم رجلي؟ ويعني أريد توضيح ذلك. كل الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ضعيف، فانتجأنا إلى أقوال الصحابة، وجدنا أنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل مقدما ركبتيه على يديه، وبهذا أخذ جمهور العلماء، أعني بجمهور العلماء أكثر العلماء، أخذوا بفعل عمر أنهم يقدمون اليدين الركبتين على اليدين في النزول، والأمر واسع. يعني حتى لو كان شخص بدين يعني، الأيسر عليه يفعله، البدين الأيسر عليه يفعله. جزاكم الله خير. مرحبا الأخ محمد أبو عسكري، وفقك الله وسلمك وجزاك الله خير يا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا قدرت يا شيخ، أنا كنت جايبة محفظة في البيت بتحفظني القرآن أنا وبناتي. طيب. بس أنا حاسة إن يعني أنا مش عارفة في البداية إن أنا أحفظ بالتكبير بسيط قوي. يعني انا كل اللي يهمني ان انا يعني افهم القران ان انا بقراه وتعرفاه حتى وانا في الصلاه. فهل في اسم علي ان انا ممكن اكون بقرا التجويد او في غلطات بتطلع علي؟ لا ما ان شاء الله ما فيش اثم ان شاء الله، قدر الاستطاعه في مرحله التعلم ليس عليك اثم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. طيب الله يسر لنا ولك كل عسير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. حضرتك انا كنت عايزه اسال حضرتك عن حاجه. انا احنا اربع اخوات، ولدين وبنتين، واخويا الكبير توفى من حوالي 9 سنين وسايب بنتين. فاحنا كنا حاولنا نقنع اهلي ان هم يكتبوا لهم حاجه، لان احنا سمعنا ان هم ما بيرضوش. هم سالوا محامي وقالوا لا هم هيورثوا. فهل ده حقيقي؟ شرعا ليس لهم شيء، لكن قضاء حكوميا فالحكومة استحدثت شيئا تورث به الأحفاد الذين مات آباؤهم أو ماتت أمهاتهم في حياة الجد، لكن كشرع ليس لهم شيء. يعني هو شرع ما لهمش شيء، لكن قانون انظريه قلنا لا أدري، اسألي أهل القانون. أهو سلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. تفضلي. بقول حضرتك والدتي مريضة يعني وطريقة الفراش يعني. الله يعافيها. فأنا بقوم يعني بتغسلها وكده، فهل تفضلها؟ وهي بتصلي على الوضع ده يعني. يعني السؤال اختصارا، هل تستطيع الوالدة أن تتوضأ أو أنها عاجزة عن ذلك؟ عاجزة عن ذلك. إذن إن استطعت أن توضئها أنت دون فرض عليك فعلت، وإلا صلت على حالها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل تستطيع أن تتيمم؟ هل هي تستطيع؟ ممكن وهي نايمة على السرير. خلاص اتلف شوية تراب جنبها وتتيمم للعجز عن الوضوء. السلام عليكم وجزاكم الله خيرا يا انجليش ما اعرفش ايه. السلام عليكم. سم بالعربي يا انجليش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسألي. مشاوير تخصك أو تخص الحالات؟ لا تخص الحالات. لا بأس أن تأخذي مصاريف تخص الحالات من المبلغ المتبرع به للحالات. نعم. بارك الله فيك، حفظك الله أخ مصطفى علام. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد سلمك الله. نقط نور عليكم ساعة الله وبركاته. الرؤى ليس هذا مقامها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بسيط يا شيخ. سأل. حصل أنا بعت حاجة أو اشتريت حاجة يعني وقت صلاة الجمعة. ماشي. كان الأمر يسير وسلام جدا ولحقت الصلاة فعلا بعدها وبعد صلاة الجمعة، لكن عرفت بعد كده إن ده حرام. فهل ده الأمر البسيط اليسير ده برضه يسير؟ نعم. تقول لي ماذا قلت؟ فهل الأمر اليسير هو إن أنا بسرعة يعني خلاص أنت يعني صليت بسرعة أخللت بالصلاة أو لا؟ لا أنا أقصد الصلاة شيخ، أنا أقصد أنا عملت يعني اشتريت حاجة وقت صلاة الجمعة. أيوة وبعدين؟ بس الحاجة دي خلصتها بسرعة وبعد كده ذهبت على طول الصلاة وكملت. عفوا اشتريتها بعد الأذان أو قبلها؟ بعد الأذان. أسمت ولكن الصلاة تصح، استغفر الله. لا حكم الحاجة اللي أنا لا لا بأس خلاص لا بأس لا بأس ما في مشكلة. شكرا يا شكرا. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك على صلاة الاستخارة، يعني أنا أصليها وإيه المفروض أشوفه، أو يعني حد قال لي قبل كده لا لا يلزم أن ترين أي رؤية، ليس عندنا أي حديث يفيد أنك إذا صليت صلاة الاستخارة سترين رؤية، ما عندنا أي خبر بذلك. قد ترين رؤية وقد لا ترين. أم صلاة عادية؟ صلاة هي مفادها دعاء، يعني صلاة الاستخارة في الأصل دعاء. طب أنا أعمل إيه يعني؟ أنا بعد ما ولا شوف يعني عارس متقدم، شوف صدرك منشرح لماذا؟ خلاص درست أحواله الدراسة المستفيضة وسألت عنه، انظري انشرح صدرك من عدمه. يعني أنا أمشي في الموضوع، أتفضل الاستخارة وأمشي في الموضوع أو توكل على الله مع الدعاء المستمر أيضا. سلام، وأعطيك رب العافية يا حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا حضرتك عم الشيخ. الحمد لله. أنا عايز أشكرك بس والله. لا والله الشكر لله وحده، بارك الله فيك. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. مع حضرتك أنا عديت معاك بكل مراحل الحمد لله، من الصلاة لغاية صلاة المسجد لصلاة النوافل الحمد لله. الله يزيدك ولا ينقصك يا رب إيمانا يا رب. أنا ثلاث بس الدعاء إن شاء الله الثبات يا رب. الله يثبتنا وإياكم على الطاعة دائما، ربنا يخلينا على طاعة رسول الله. آمين آمين آمين آمين يا رب. ادعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، وادعو بهذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الواحد يهون على نفسه، ربنا يهون علينا سكرات الموت. اللهم امين. بس يعني بس الله طول العمر في طاعه الله. ربنا ورضى عننا يا رب. امين. الله يطول عمرك في طاعته يا رب. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. الحمد لله. الحمد لله. انا رن عليك عشان اطمن على صحتك. الف الف شكر. الف الف شكر. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ربنا يحفظك ويرضى عنك يا رب. يا رب امين. في حفظ الله. السلام. امين. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام عليكم شيخ محمد العسكري. الله يبارك فيك واياك. تفضل. دلوقتي صليت مأموم ونسيت ان انا اقرا الفاتحه، علما باني اخذ بقول ان قراءه الفاتحه للمأموم واجبه. طب انت عفوا عفوا، ما انت بتفهمه يعني وعارف ان في اراء وبتاخذ ما تكمل الاخذ بالاراء، لانني اخالفك في الاصل الذي تذهب اليه. أقول لك على أي شيء تصير، قراءة الإمام قراءة لك، وأبو بكرة دخل والنبي عليه السلام راكعا فركع وما أمره النبي لتر بركعة جديدة. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في شأن الإمام أو المنفرد، أما المأموم فمستثنى من هذا. والله أعلم. وياك. بالطباعة الآجل، هل يجوز لي أن أنا أخذ طباعة بالآجل وأبيعها ثم أرد الثمن لصاحب البضاعة؟ بالاتفاق لا بأس، لأن هذا بيع وشراء. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك في عمرك. تفضل. وياك يا شيخنا. الله يبارك في عمرك. وياك. تفضل. حديث يا شيخنا الله يجزيك خير، إن الرجل لا يعمل العمل الطويل بعمل أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد تدرك الحديث. أحس في استشكال أو شيء مش فاهمينه للعوام. ما الذي لا تفهمه؟ هل أنت تنكر أن الله أعلم بالخلق مني ومنك؟ أجب معاك يا شيخنا. هل تنكر أن الله أعلم بالخلق مني ومنك؟ لا أنكر طبعا. لا تنكر. هل تنكر أن الله فعال لما يريد؟ لا لا لا خلاص سمعنا وأطعنا. حاشا الله الله سبحانه ليس بالظلام للعبيد. وقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الرجل توفي يا شيخنا وترك زوجة وبنتين وولد. زوجة وبنتين وولد. نعم. وعنده شقتين، شقة الولد هيتزوج فيها وشقة الأسرة عايشة فيها، وعليه ديون، هل يجوز سداد الديون من زكاة المال؟ هو مات؟ هو مات نعم. عفوا، يرى جمهور العلماء أن زكاة المال لا تصرف في سداد ديون الميت. نعم. لا تصرف في سداد ديون الميت. أما إذا تحملها شخص كحمالة وقال أنا مسؤول عنها فأصبح مدينا، أصبح حينئذ مدينا، فإذا بدأ يسعى لسداد الدين يجوز حينئذ مساعدتي لأنه أصبح مدينا. هو ولده بيحاول أنه يسد على لك. أنا أجابتك يعني نحن لا نسد الديون الميت الزكوات، وإلا لاستمرأ الناس الاقتراض وقالوا سيسددون عنا بعد موتنا. نعم. الله يسلم. يعني الولد يتحملها دلوقتي ندفع؟ لا مش الولد، عفوا الولد لن يتحملها، يتحمل كيف شاء، لكن بعد كده اذا كان عليه دين يفترض يفترض ان الدين يخصم من التركة قبل تقسيمها. هو ترك شقتين زي ما قلت لحضرتك، شقة لابنه وشقة ولده عايشين فيها. ايا كانت التركة لا تقسم الا بعد حذف الديون. تفهم كلامنا؟ نعم. أنا ممكن أتصدق عليهم هم على الولد والبنتين من زكاة مالك فقراء. نعم. شأنهم شأن أي فقير، لكن عموما التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون، لأن الله لما فرض الفرائض قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم. الله يسلم. الله يكرمك وإياك. كريم ممدوح بارك الله فيك يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الحبيب. اتفضل. الله يبارك لك. واحدة أثناء وهي تحتضر كانت بتقول والعصر إن الإنسان لا في خسر، وتكررها لغاية ما توفى، فهل في هذا دلالة؟ أقول لك ما شأنها في حياتها قبل مرضها؟ والله كانت إنسانة عادية، يعني مش يعني يعني مش قوامة ولا قوامة، كانت إنسانة عادية بتصلي صلاتها وتشتغل هي شغالة وكده وبتاع، إنما يعني مش يعني مش منتقبة، مش حافظة قرآن. هل معلش يعني طيب مش لازم تكون يعني أسألك سؤال، كانت عجوز ولا كانت شابة؟ كان عندها حوالي 57 سنة. ضعفت عن العمل قبل أن تموت؟ هي كان قاعدة 7 سنين عندها سرطان. أيوة. يعني لعلها بشرى لها، لأن تمام الصورة إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لكن هذه المرأة ابتليت 7 سنوات. سأبني على ما صدر منها في دنياها، ابتليت 7 سنوات والابتلاءات كفارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. يا رب العالمين. يا رب الله يسلمك. جزاك الله خير. وياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال دلوقتي، كان انا كان راجل كان بيتكلم بيتكلم مع كان بيحكي يعني على حد قدام ان هو ما عملش حاجة معينة. رجل مش راجل ولكنه عملها يعني. اه كذاب يعني. حلف بالطلاق قال مثلا عليه الطلاق مش تعمل كذا. بس هو عملها. هل هو كده يعني الطلاق دي يعني يعني قل علي الطلاق ما عملت وكان عامل. نعم. أمس تقدمت الإجابة على هذا بما فيه كفاية أو الأمس أن بما حصل أن هناك للعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول قول من قال يقع طلاقه لأن الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وهذا قلت يعني علي الطلاق أنا ما عملت في السابق. أكمل الكلام. نعم أكمل الكلام، دعني أكمل. فهناك قول ينبني على إيقاع الطلاق لأن آيات الله لا تتخذ هزوا، وهو الذي اختار لنفسه. إذا كنت فعلتها فزوجتي طالق وفعلها قديما، فهذه وجهة قوية لمن قال بوقوع طلاق. وقال آخرون المعول عليه النية هنا وهو كذاب وينوي الكذب، لم ينوي طلاق امرأته واختار القول الأول والله أعلم. طبعا دلوقتي شيخ علي رجل مثلا أن أنا ما قلتلوش أن كده طلاق واقع أو كده. لا أنت مش مفتي. هل أنت مفتي ولو حريص على ديني يسأل. طبعا عشان سؤال كمان ينفع نقول على ربنا أن سيد الخلق؟ ينفع نقول عن ربنا أنه سيد الخلق؟ في حديث أحتاج مراجعته، السيد الله، لكن عندنا النبي يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن هل اسم السيد من أسماء الله الحسنى؟ اختلف فيه الاختلافين في صحة الخبر. فسيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق كلهم، لكن لا نختلف في أن الله الملك، أن الله الملك، أنه ملك الناس، إله الناس، رب الناس. وهذه أعظم في التسميات من كلمة سيد. فهمت الكلام؟ كلمة السيد الله حديث منازع في صحته بعض الشيء، السيد الله عز وجل. لكن أفضل منها هو قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، برب الناس، ملك الناس، إله الناس. السيد الله عندما حسنوه جاز إطلاق اسم السيد على الله، ولا يخفى عليك كما ذكرت لك النزاع في ثبوت الخبر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضلي. ماشي. بقول حضرتك يا شيخ دلوقتي يعني لما باجي مثلا اعمل اي عمل يعني اي عمل يعني صالح او قراءة القرآن او اي كان يعني نعم يعني بيجي لي احد كده في قلبي مش عارف بقى يعني وسواس يعني في نفسي كده ان انا بخاف مثلا من الرياء او العمل ده يخبط او كده. لا تلتفتي لهذه الوساوس. لا تتعودي بالله مش ترجيم ولا تلتفتي. السلام عليكم. يعني. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. بارك الله فيك. وفيك. سلام عليكم. اتفضل. قول بنت سلمتين رب اغفر لي. ايه؟ ايوه هذا الحديث ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين سنده يضاعف، لكنه امثل ما ورد في الباب. يعني احسن شيء ورد في الباب هذا. فهم كلامي؟ غير اضعف منه سندا. فهذا امثل شيء ورد في هذا الباب، فلذلك جوز العمل به في فضائل الاعمال. وثم قوله ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هل هما مرتان فقط ام ان ربي اغفر لي ربي اغفر لي تعني تكرير السؤال؟ ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فهم كلامي؟ يعني في إشكالية من ناحية السند وإشكالية من ناحية المتن. من ناحية السند، السند فيه مقال لكنه أفضل الوارد. من ناحية المتن ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هل تعني التكرير ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي أم تعني الاقتصار على المرتين؟ كثيرون من العلماء يقولون تكرار والله أعلم. مرحبا شيخ سمير قريش، وأهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. اتفضل. الله يذكرك. في استفسار عندي معلش. استفسر. بالنسبة لكتاب الله سبحانه وتعالى، لما ربنا قال لإبليس الملعون فاخرج منها فإنك مدعو مدحورا. تمام؟ فاخرج منها فيه؟ لما ربنا طرد إبليس من الجنة يا شيخ. أيوه وبعدين؟ كيف له أن وسوس لسيدنا آدم؟ أليس الله بقادر على تمكينه من ذلك؟ بلى. خلاص. خلاص. آمنا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخنا. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، أنا حاليا مسافر برا مصر. هاي. وفي جميلة معايا في الشغل. وانت متزوج في مصر؟ نعم. وانت متزوج في مصر؟ وانا متزوج في مصر. تتزوج بقى زوجتها في الخارج وتترك اللي في مصر تضرب راسها في الحوائط، صح كده؟ انا متزوج في مصر بس. ايوه انت متزوج الان في مصر وترك الزوجة في مصر، صح؟ تمام. ولفت على واحدة عندك تريد ان تتزوجها في الخارج، فأنت تريد أن تتزوجها في الخارج، ماذا ستصنع في الزوجة المصرية؟ الزوجة المصرية ما أنا أرسل لها هنا أديها زيارة. أي هتجيب لها؟ ما فيش بأس إذا كنت ستعدل، لأن ربي قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فإذا كنت لا تعدل لن يمنعك أحد. تمام، لكن أنا في السؤال تمام يا شيخ. ستكتم على المصرية أكيد. تمام، بس أنا سؤالي لسه جاي يعني. طيب اتفضل اتفضل ماشي. ايه وتردت ايه للمعلوميه بس شيء عار لغيرك ليس لك انت، كلمه الست اطلاق على المراه لم ترد، الست والستات لم ترد. الفواصل جزاكم الله خير. وياكم وياكم الله يحفظك. فاتاكد فيها يعني، وهي وافقت واتفقت معاها ان انا هدفع 50,000 جنيه مهر الشقه في مصر، هذا ايش عن الالف للياء كويس يعني. تمام تمام كل حاجه علي، وهي وافقت على كده وعلى هذا الاساس قالت لي ان انا اكلم وليد. طيب اتصلت عليه وكلمته طبعا وليد خطا. لا في جزئيه انت اهملتها اللي هي هل ستكتب لها قائمه او لا؟ هل اسيره ام لن تسر؟ انا جاي حضرتك في الكلام. اي ما هي دي المشكله، انا بوقفك اول واحده كده. انا جاي حضرتك في الكلام. انا عارف المشكله ايه. لما كلمت والدها، والدها قال لي طلب مني ان انا اديها في المكان اللي انا فيه في البلد اللي انا فيها يعني اديها 460,000 جنيه مصري واكتب لها شيك او وصل يعني او اللي هو مؤخر الصداق ب 100,000 جنيه. ماشي بعدين ده حاجه كبيره قوي وانت لا جاهز ايضا. ايوه فانا قلت له طبعا الكلام ده يعني الموضوع ده يعني الكلام ده مصدر ده كبير يعني الموضوع ده صعب. انا ما سمعتش حاجه زي دي قبل كده وهي نفسها مش موافقه على حاجه زي دي، وكلمت والدها ووالدها مضطرب. مضطرب؟ معترض. معترض؟ ايه؟ معترض. فالمهم ان احنا يعني هي قالت لي الكلام ده انا شايفه ان هو مش مظبوط. يعني قالت لي انت لو تعرف تتصرف في المبلغ ان انا اودعه في حسابنا. ايه كويس. ووري والدها التحويل. لا صرف المبلغ ثلاث يعني. وبعدين ضحكت عليك ولا ايه؟ هو دي لا نودي وليد حتى احول المبلغ. ايوه فاهم فاهم الكلام. وحولت المبلغ. وحولت المبلغ. وبعد ما حولت المبلغ ووليدها شاف التحويل وعلى هذا الاساس وافق وعمل توكيل لواحد هنا. ايه. انه يكون ولي. ايه. وطلع في مصر. ايه. فهو قال انا لو عقدت يعني عقد الموضوع هل الزواج ده حلال ولا باطل؟ ولا انا عايز اعرف الموضوع لان انا فكرت في الموضوع قلت لو الزواج ده باطل هيكون العيب اللي احنا عايشين فيه يعني. انت اتزوجت خلاص؟ لا لسه انا بقى انا بكلم حضرتك يعني لسه هتكمل يعني الكلام ده. ايوه. انصحك بالوضوح وعدم فعل هذا. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. فكن واضحا والله يغنيك عن الكذب والغش. وانت لا تدري هل ستسعد بهذه الزيجة أو لا تسعد، فلا تبدأ حياتك بالغش. ولو كانت هي ابنتك ما رضيت أن يغشك الزوج، لا ترضى أنت بهذا. فإذن في أول الأمر كن واضحا تمام الوضوح مع كل الأطراف، أنا يا جماعة هذه طاقتي وقدرتي، إذا أنت يا بنتي ترغبين في اضغط على والدك تصرف معه. لكن أنا أنصحك كنصيحة، يعني كنصيحة، أن تمشي كما يمشي عموم الناس، مهر المثل، كل مهر المثل صفته كذا وكذا. قد يطلب أبوها زيادة شيئا ما من أجل أنك متزوج زوجة أخرى، أطيعه في الزيادة ولا تغش، زيادة معقولة يعني. لا لا لا، فأنت تشتغل إيه، محاسب ولا طبيب؟ يعني هو شايف ان معك فلوس كتير يعني. لا ما اعرف هو طلب المبلغ ده كده ليه. انت ممكن تساومه شوي، اذا البنت تضغط عليه خلاها تساعد. ايضا البنت الشهر طبيبة ايضا معك؟ نعم. ما هو فاهم ان فلوسها تتحول عليك. البنت تتقاضى 15,000 ريال او 10,000 ريال، فابوها عارف انك متزوجها وتاخد فلوس، ولذلك فرض مبلغا كبيرا يعني. أحاول أن تكون واضحا صريحا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، ثم إنك لا ترضى ذلك لأختك. ويا بكر أو ثيب؟ يا لا ثيب. ثيب أنا معك أن المبلغ كثير شيئا ما، بس لازم تعالج قصة زوجتك الأولى عشان ربنا لا ينتقم منك بسبب ظلمك للأولى. حاول تعالج أيضا، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. حاول أن تعدل، تقي الله في العدل بين الزوجات، لأن لك ذرية، ويخشى عليك على ذريتك أن يحدث لها مثل ما تحدثه لبنات الناس. فكن واضحا وضوحا طيبا. ويا جماعة دي قدراتي، أنا لست بالرجل السفيه ولا رجل البخيل، لا أحب أن أكون من إخوان الشياطين، إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، ولا أحب أن أكون من المسرفين، فالله لا يحب المسرفين، ولا أحب أن أكون بخيلا وأظلم بنات الناس. مهر المثل وكذا زيادة من ناحيتي شيئا ما، زيادة من ناحيتي شيئا ما، من أجل أنني متزوج بس كده. لكن لازم تخبر الزوجة الأولى وتكون واضحا في كل تصرفاتك. خلاص ابتعد عنها، الولي رفض، الولي رفضني أضحك عليه وأخذ بابنته؟ لو أنت لك بنت وأنت رفضت وتزوجت من بعدك أنت ترضى؟ لا. طيب خلاص، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. السلام عليكم. الأخت عائشة تسأل معنى كلمة دي، هذه أصلا الأخت كندية لا تعرف بعض هذه المعاني. أحسنت يا أخت آيات بين الأختك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، حكم الحلفان بالمتعة جائز؟ نعم جائز، والأولى الحلف بالله، لكن إن فعلته جائز. طب بعد إذنك سؤالتين. سألي. من أهدى لي طعاما فتعمدت أن أفطر به وأنا صائمة دون أن يعلم هذا الشخص، هل يؤجر عليك إطعام صائم؟ هو كان ينوي إفطار الصائم ولا إيه؟ لا لا ينوي. طيب هل هو رمضان؟ لا رمضان، لا مش رمضان، سنة. ها؟ لا سنة تطوع. خلاص هو أهدى لك طعام، أصبح الطعام من حقك. من حقي، بس أنا بقوم مثلا عشان يؤجر عليك إفطار صائم. لا هو الآن أعطاك طعاما، هل هو قال هذا الطعام إفطار صائم؟ قلت لا. خلاص تملكتي فعل فيه مشيتي. السلام عليكم. هذه المشكلة، مشكلة التي الناس الذين هم في الخارج تطول عليه العزبة فيتزوج ويترك، ينسى التي في مصر، ينساها تماما. يعني إن اتصل مرة في السنة ولا في الشهر فيستمتع بين، وربي قال في كتابه الكريم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا كلام الله سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الشيخ. وجزاك الله مثل ربنا يبارك فيك. معلش يا شيخ من فضلك, زوجي بيشتغل في أحد الدول العربية ومن ساعة الكورونا يا شيخ وهم يعني منعوا خالص الأجازات وضيقوا عليهم جدا جدا. والسؤال يعني هو مبارح حضرتك كان ساعة الكورونا وضيقوا عليهم. ايوه ده لا حصل يعني ما المطلوب يعني في طريقة طرأت عليهم, في طريقة طرأت عليهم جائحة حلت بالمسلمين. يعني ماذا يفعل؟ ما السؤال؟ ما تنصحنا بها يا شيخ؟ الامور ضاقت والله لا حول ولا قوة الا بالله ومنعوا دلوقتي اجازات. يعني انت عايز العريس يعني؟ نعم تريدين الزوج يعني؟ والله طيب يملك استخدام يملك استخدام زيارة منين خالص منين يا شيخ منين؟ طب هو يعمل ايه الرجل؟ لا عارف ينزل ولا يطلع. ما الصبر مطلوب, صبر مطلوب. طب نسألكم الدعاء بالله عليك يا شيخ, تدعي بالله. اصبري اصبري اصبري وتعففي. الله يحفظك. الله يبارك في عمرك. وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. استاذن حضرتك في سؤال. سل. انا اعمل محاسب في جهة ما يا سيدنا. وبعد. كان في مدى المقاوم يمسك ليلة عملية في محافظة اخرى. ايه؟ مقاوم. مقاوم ما؟ يمسك كان بيعمل ليلة عملية في درجة ما. ايه. فالمقاوم يعني احنا اشتغلنا معه جرائد كثيرة. وعملنا له شغل كتير في القسم عندنا. ايوه. المقاوم صمم ان يدينا مبلغ من المال يعني اشتغلنا يعني وتعبنا معاه في الشغل وكده. طيب السؤال ايه طيب؟ السؤال بقى احنا المبلغ ده اخذناه بعلم الادارة عندنا. الادارة الشغل بتعلم زينا ان احنا اخذنا هذا المبلغ. طيب هل هناك قانون يحظر عليكم مثل هذا؟ لا مفيش قانون يحظر عليكم. هل انتم ظلمتم الحكومة؟ لا لا ما ظلمنا. هل ظلمتم اي طرف من الاطراف؟ لا لا الحمد لله. الحمد لله لم تظلموا اي طرف من الاطراف. ما تسألنا في شيء معه يعني الحمد لله. يعني انت كنتوا تستلمون العمل منه؟ ايوه هذه المشكلة. لا لا كنا نستلم العمل يا سيدنا. لا لا احنا كنا بالمستخلص اللي هو بيجيبولنا ان راجع ثم نستخرج بيه المبلغ بتاعه. طيب في سؤال يعني هل كان ياخذ دوره في صرف المستندات مثل غيره؟ نعم ايوه. كان يعني للان الامور سهله والفلوس حلال لكن اخشى يعني العمل انقطع معه او ما زال مستمرا. هو كان العمل يعني امسك على الانتهاء يا سيدنا ثم احنا طمنا ان هو عرف الاداره ويدي المبلغ لواحد من الاداره يعني مش يبعت له المبلغ خفي او ما الى ذلك. لا يبعت له المبلغ لحد من الاداره وحد من الاداره هو اللي يطلب المبلغ. كلامكم طيب. بالفعل لا لا لا كده انتم الحمد لله عداكم العيب كما يقولون. الحمد لله يا سيدنا. سلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخ الله يبارك. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجد اليهود يصومون أيام عاشوراء. صحيح. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. إيه. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يعني قال من أشهر أصحابي لأصومن التسعة والعشرة؟ أقول لك لماذا؟ لأن النبي لا يفعل شيئا إلا بوحي فلعله أوحي إليه آنذاك. يعني أنت زعلان ليه بس؟ إيه اللي مزعلك؟ الرسول عليه السلام بيفعل ما يؤمر به طول السنوات ما تكلمش لكن في آخر سنة قال ذلك بوحي من الله له. هل هذا يغضب يحزنك في شيء؟ لا هو كده ما يتحركش إلا بوحي بس تكلم بوحي عليه الصلاة والسلام. مش عارف ايه اللي مزعلك يعني. هو الرسول قال كده. انت بتقول لماذا لم يقل الرسول هذا من اول ما رأى اليهود؟ اقول لك لانه لا يتكلم الا بوحي. صلى على رسول الله. عندك شيء آخر؟ لا بقول لك الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا شيخ. حضرتك كنت والدي الله يرحمه كان لما ترك دراسه كان قسمنا على بعض انا واخواتي، بس انا واخواتي والدي كان متزوج اثنين، واحده توفت وزوجتي الثانيه هي ام. فلما قسم الميراث انا واخواتي اكبر واحد فينا مش بيشتغل عشان لسه صغيرين في السن مش شغالين، فخدنا ميراثنا ادينا لاخونا الكبير يشغلوا معايا في التجاره. تمام تمام. وبعد كده يا شيخ اخويا ما قدرش يتكفل بمصاريفنا عشان لها تقيل عليه، هو برضه متزوج وكده، فرجع لنا فلوس ثاني فهو حطيناها في البنك عشان ما حدش مننا يقدر يشغلها. ووديتي ربة منزل ما تقدرش تشغل فلوس. فما حكم ده؟ حرام. طب الحل ايه يا شيخ؟ الحل تشغلوا فلوسكم مع رجل صالح تاجر امين او مصنع امين بس، والدنيا لا تخلو من الامناء. السلام عليكم. شكرا. نعم تفضل. لما بدأ بعرض عليهم الحل ده جات في البيت وما بيقلقوا وفي نفس الوقت مش بيسمع الكلام، صدقوا فلوس اعطيهم اموالهم وانت خذ اموالك. عن هل شكر نعمة الله إن الله ترك لكم ميراثا أن تستغلوها في الربا؟ أنا بقول لهم يعني الكلام ده برضه مش بيسمعوا لي سامعي. أنا الواحد اللي بتكلم. سامعي. استغفر الله أتوب إليه. استغفر الله. يقول أجد صعوبة في قيام الليل ولوم نفسي أكثر من الذكر والاستغفار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. مرحبا شيخ إبراهيم. تفضل. لو سمحت أحسب إزاي كفارة اللي هو إطعام المسكين بتتحسب إزاي؟ أنت رجل تأكل إيه في اليوم؟ طعامك المتوسط. ماذا أكلت اليوم؟ طبخت زوجتك اليوم ولا أنت متزوج؟ لا متزوج. طبخت إيه اليوم؟ أكلت مثلا بط النهاردة. بط وأمس الحمد لله الحالة متيسرة. ما تخافش يعني. مش هنحسد اللهم بارك ولا تضر. أتكلم من أجل أجيب لك طعامك المتوسط فقط يعني الحمد لله الحالة متيسرة ممكن أكل أكثر. الأكل المتوسط عندك 10 وجبات من الأكل المتوسط عندك. طب مش ممكن أحسبها؟ لا مش ممكن، لأن الله قال فكفارته إطعام، ما قالش فكفارته فلوس، قال كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طب حضرتك ممكن أعمل وجبات مثلا من المطعم؟ ماشي. إذا أنت بتاكل منه المطعم فرخة. أنت طب استنى بس كده، أنت بتاكل ربع فرخة؟ هل أنت وجبتك ربع فرخة؟ ربع يعني. انا ما اعرفش، ممكن تاكل نص فرخة. طعامك المتوسط كم يعني؟ طعامك من المطعم ووزعها مثلا من نفس مطعومك يا اخي الكريم. اسمع الكلام، من نفس مطعومك، من نفس الاكل الذي تاكل منه، من مثله افترض انت كل يوم تاكل لك مثلا ربع كباب، جيب للناس ربع كباب 10 وجبات، افترض انك بتاكل كشري 10 وجبات. حضرتك قلت لي 60 و60. لا 60 و60. انت تتكلم على كفارة اليمين ولا كفارة الجماع في رمضان؟ الجماع في رمضان. الجماع في رمضان متيسرة، اعطني 60 مسكين غير مقيدة باوسط ما تطعمين عليك. غير مقيدة يعني دي غير دي. ودي غير دي. تمام تمام. خلاص خلصنا، في غيرك. السلام عليكم. اطلع يا اخي، ربع فرختين. انت بتاكل كباب واكل بط اليوم، واظنك ساكل نص بطة. لا ربع والله. الصدر والرجل والرجل ما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. الله يبارك فيك، تفضل. والله شيخنا معلش، انا عايز بس اتفضل كده علي بعد إذنك. الله يوسعه من عندي يا رب الخير، يا رب الخير، يا رب الله يشرح صدورنا ويك الخير. شيخنا أنا بفضل الله عز وجل أحسن الظن بالله عز وجل، الحمد لله الحمد لله، ولكن في بعض الأمور بيبقى أنا يعني تعبان منها، يعني بقول مثلا الآية بتقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني كل الناس لازم تورد على النار. طيب. وترى كل أمة جاثية. طيب. كل أمة تدعى إلى كتابها. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس يوم القيامة على الخلائق. نعم. ويصيب الخلائق العرق. نعم. حسب عملي. نعم. كلنا هو خطأ، كلنا أعمالنا كلها يعني ما فيش حد معصوم من خطأ. يعني إحنا لازم نتعذب يا شيخنا. أنا والله بحب ربنا جدا. استنى بس. فبيصبر عليه. أنا بشوف نظام عبد بيه. ولكن في بعض الأمور يا شيخنا أنا بتذكرها. ما فيش حد مننا خالي من العيوب أو خالي من الأخطاء، كلنا ذو خطأ. لازم تخاف شوية من الله يعني. لكن أسألك سؤال، هل الله قال لازم تتعذب؟ لا طبعا لم يقل، لم يقل. لكن أنت بس اصبر علينا، الله يغفر لك. أنت فاهم بعض الأمور غلط. على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى من منكم إلا واردها، قال العلماء الورود المرور على الصراط، يعني الصراط جيس جهنم سنمر عليه إن شاء الله، في من يمر كالبرق ومن يمر كالريح ومن يمر يعني كل واحد يمر على حسب عمله. أنت ذكرت الآيات المخوفة فقط لكن نسيت الآيات الأخرى، مثل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسيت قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. نسيت آيات كثيرة على هذا المنوال. فكن بين الخوف والرجاء، هذا الحال بين الخوف وبين الرجاء. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم اللهم صل وسلم. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ الحمد لله. ماذا عندك يا الحبيب؟ أخذت منكم فتوى من شهر تقريبا، لكن نسيت بعض الشغل إني أوضحها. أنت الذي سألت من قليل وقلت تستورد من الصين وتبيع السلع قبل أن تصل إليك أو غيرك. لا أنا قلت كان عندي يمينين بالحرام. اليمين الأول قلت لنفسي إني علي الحرام لا تدخلي عندي الأخير، قلت لنفسي علي الحرام لا تدخلي عند أهل الكهية بكت وهذا كفت عند الشيخ دفعت كفارة يمين. هاي الأولى. الثاني قلت لنفسي علي الحرام لا تدخلي عند نفس أخوي ولا نفس أخوي تدخلي عندي لعندك. وكان أنزل الملاء فرحت عند الشيخ قل لي عليك ثلاثين وتفلت كتير. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، أنا أجبتك بما فيه كفاية. قول الرجل لامرأتي أنت علي حرام أو أنت محرمة علي إن فعلت، اصبر علي الله يغفر لك، أنا لا أحب الوسوسة ولا الموسوسين. يعني أنت الآن قلت لزوجتك تكوني محرمة علي إذا ذهبت لمكان الفلاني، مرتين، وفي المرة الثالثة قلت لها أنت طالق بالثلاث مرة أخيرة. فبناء على أنك كنت احتسب يا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المرة الأولى محرم عليه إذا ذهبت كفارة يمين، الدليل لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذه كفارة يمين. المرة الثانية شرحها كفارة يمين، ولا تحسب الأولى ولا الثانية. قولك الأخير أنت طالق بالثلاثة في مجلس واحد، أختار رأي العلماء القائلين بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد عد واحدة. الحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، إلى أن جاء عمر فقال أرى الناس تصرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فأختار لك ما ذكرته، لا يكفيني هذا لأنك أخ. السلام عليكم. يكفيني. يقول سألني عن نياتي، ما سألني عن نياتي، أنت علي حرام، كانت نية الرسول اللي حرم على نفسه مريا، وكانت نية رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت نية رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال لن أشرب عسلا كانت نية المنع، ومع ذلك أمر بأن يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. أعرف يا سلمى أنه قال عليك الصلاة والسلام. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يسلم. الحمد لله. السلام عليكم. أسأل حضرتك سؤال بس. هل يعني مثلا أنا جيت في مرة من المرات قرأت سورة البقاء وسورة ياسين، يعني ببقى كثير في المواقع وكده بنية زيادة الرزق وكده، فسبحان الله يعني الواحد لقى من الأمر عجب، يعني الواحد إيه؟ يعني لقينا من الأمر عجب الحمد لله، يعني زاد الرزق وكده. فسألت الشيخ قال لي يعني هي أو قرأت على النت، أنا برضو ما يعني مفيش حديث بنص إن إحنا مثلا نقرأ سورة البقاء فيزيد الرزق، ولكن هو قال لي خليك عند الجبين بتاعك واعمل يعني مثلا، وقال لي مثلا سورة ياسين لما قرأت لك. طيب الأول لم يثبت في سورة الواقعة خبر، الذي هو الخبر الذي هو من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة لا يصح. ثانيا ياسين لما قرأت له حديث ضعيف، لكن عندنا الدعاء، أنت نسيت الدعاء، أنت نسيت أن تقول ارزقنا وأنت خير الرازقين وهي آية، نسيت أن تقول وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، نسيت اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عيات الحمد لله. ليس هناك خبر ثابت في سورة ياسين، وحديث ياسين لما قرأت له لا يصح. السلام عليكم. الأخوات حزينات من تصرف الأخوة، وحق لهن أن يحزن، ولكن أيضا كما قال القائل قال الجدار للمسمار ما لما تشقني، قال سلما يدقني، وقال النبي لحاطب ما حملك على ما صنعت، فالطرفان يوعظان، طرف الرجال يوعظ والنساء توعظ أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم عليكم السلام وبركاته. كلام الشيخ. نعم تفضلي. لو كنت اسال حضرتك، هو زوجات الرسول كانوا بيقوموا الليل ولا القيام كان للرسول فقط؟ لا احيانا كنا يقومنا الليل احيانا، لان النبي دلوقتي يعني بعد يعني انا بقالي سنين بقوم الليل، فلو قعدت يوم ما صليش او يومين بحس ان انا في حاجه ناقصاني. طب كويس كده الحمد لله، شيء طيب. انت تريد ان تاخذي فتوى انك تنامي؟ الصلاه خير من النوم. ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وليك من الصالحين. انت على خير، يعني هل انت احسن وانت قائمه تصلي في الليل وتستغفري أو أختك اللي نايم جنبك يسمع لها غطيط؟ أكيد كامل لي الحمد لله. أكيد ما في الحمد لله. شكرا. الله يبارك فيك. ليسوا سواء، ليسوا سواء. أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لسمت شفنا كان في فتاة كنت عارف أحضرك فيها حماية وفاية وكان في مبلغ من المال كان موجود في البنك. فلما فاقوا فلوس هي رصيد زوجي في الميراث ما بقيناش عارفين نعمل ايه لأن في جزء منها جاي من غطرة إرغوي ومش عارفين قد ايه لأن بالتقريب بالتقريب كل واحد يعرف يقرب بالتقريب. أنا مثلا واحد وضع مبلغ 100,000 جاء له 20-30,000 ما هو داري كم يعني هل دخل لي 20 دخل لي 30 لو هو دين آخرك 30 يعني شيء تقريبي افترض أنني لا أعرف بالضبط لكن سأحتاط أذكر لك مثلا من كتاب الله عندنا من الظن ظن إثم وظن ليس بإثم فربنا ما قالش اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم إنما قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلم يقل اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم يعني لا نستطيع أن نحدد بالضبط الظن الذي ظننه هو إثم فأمرنا بترك الكثير من أجل أن يدخل فيه القليل. طيب أنت فهمتي؟ فهمت. هتعمل ايه طيب الحمد لله تعمل ايه في سؤال لأخذة لو شريط قليل لأخذة دي ممكن تروح لحد من الأقارب ايه لا لا مش ممكن مش ممكن يا مسلمة حرام عليك يا مسلمة لازم تلف في بتاي طريقة تاكل الربا شاطر لا لا لا لازم نفق عليه بس في بعض يا أختي الكريمة اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك وما لا تتشبعي بما لم تعطي مضاعفين اي فقير بعيد عنك اي مصلحة مع المسلمين بس لكن انت عايزة تدي يعني انت تريد تعطينا الربا لبنت خالتك وبعدين بنت خالتك تفهم ان هذا هدية منك تجيب لك هدية مقابلها حرام عليك انت مش فاهم الكلام. السلام عليكم يا اختي. لا لا خافي الله يا أختي خافي من ربك يا أختي قلت لك تخلصي منه بطريقة لا تعود عليك بأي منفعة إلا من الله هذا ربا. السلام عليكم. بنت خالتي أولى ابن عمي أولى ما هو كله ربا ورجالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب. الله يبارك فيك. زمزم لما شرب له لا يصح لا يصح لا حديث ضعيف زمزم لما شرب له حديث ضعيف. جزاك الله خيرا وجزاك الله مثله. السلام عليكم. السلام عليكم. رحيل اسم رجل أو امرأة يا عبد الرحمن؟ رحيل بس كأنه. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خيرا وجزاك الله مثله. طيب حضرتك كان في واحد خريج كلية علوم كيمياء أيوه. كيمياء ايوه وبعد وكان عنده خبرة كويسة جدا في التحاليل وفي الأدوية يعني وبعد فكان عايز ياخد اسم دكتور صيدلاني ويفتح صيدلية ايه رأيك مش هذا غش ولا غير غش ليس غش والله لا اعلم. طيب هو يضع اسمه على انه يشتغل عنده ولا يشتغل ويعطيه راتبه وهو نائم في البيت. لا صحيح. واذا جاء التفتيش سيفرض غرامة على الاثنين. لا صحيح. او سيغلق الصندوق. طيب هو عشان يخرج من الغش هيعمل شراكة لكن هيجيب الصيدلاني يوم مثلا في الاسبوع ده والله يشوف بقى إذا كانت قوانين الصيدلة تسمح بذلك لا بأس لا تسمح يا بتعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا الشيخ مصطفى. الله يسلمك. الله يكرمك. جزاكم الله فهما. تفضل. الله يحفظك. الله يبارك فيك ويكرمك ان شاء الله. امين. عندي سؤالين بس من حضرتك الله يكرمك. اسال الله يغفر لي ولك يا رب. اللهم امين. الله يعزك. حضرتك انا دخلت في يوم من الايام ما صلي صلاه العشاء. فكان الامام في اخر ركعه. فصليت معاه وفي التشهد الاخير يعني انا ادركت معاه ركعه واحده. طيب اثناء التسليم اكتشفت ان انا على غير وضوء. انت ولا الامام؟ لا انا. ايوه دخلت الصلاه وتذكرت انك على غير وضوء. صلاتك صلاتك باطله لان النبي قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور. استحيلت ان انا اقطع الصلاه صراحه فكملت ثلاث ركعات وبعد كده عدت الصلاه وديت عدت الصلاه. وانت الامام؟ لا الامام سلم. يعني هل تم طيب ما ادركت ركعه مع الامام بس. ايوه وبعدين استحييت تخرج امام الناس فاكملت الصلاه وانت على غير وضوء. على على ان انا اقطع الصلاه صراحه ان انا صليت الجماعه يعني فاستحييت ان انا اطلع من الصلاه. يلا اخطات الصلاه وبعد كده توضيت اخطات لكنك لا خطا او ثواب. لا خطا طبعا اللي انت عملت زيت تكمل الصلاه وانت صلاتك وانت صلاتك باطله وتخشى الناس والله حقا. لا, لا لا لا لا انا ما خشيتش الناس والله. ما خشيت من يعني؟ لما تصليت وانت اخرجت ريح واتممت الصلاه خشيت من يعني؟ انا خشيت يعني فات الجماعه هتروح مني يعني كده ويعني الامام سلم. الامام كان سلم. الامام كان سلم وانت صليت معه ركعه واحده وسلم الامام. وانت بعد ان سلم قمت تاتي بثلاث ركعات وانت موقن انك لست بمتوضئ. طيب ايه المشكلة انك ناس ان انا لقد اتنغر الوضوء قبل ما اخش الصلاة. طيب يعني انت الان بين يدي الله امام الناس وانت غير متوضئ صح كده؟ تمام حضرتك. وانت عارف خلاص اخطأت لكن الصلاة صحيحة الله يعذرك. لا الله ما احد احب الي العذر من الله لكن لا تعد لمثل هذا. مفيش مشكلة ان واحد ينقض وضوءه يضع يده على انفه ويخرج يتوضأ. ايه المشكلة؟ انت من ذرية ادم. ألست من ذرية ادم؟ تمام يا شيخ. طيب من ذرية ادم ممكن تحدث وانت تصلي. ايه المشكلة؟ لا مكتوب. واحد ما تحكمش. خلاص انا لا اصل هذه المسألة التي تتكلم فيها انت الان. انت المسألة التي تتكلم فيها احيانا ناس كثيرين يفترضون المسألة الاخرى. واحد راح نام عند واحد في بيته واحتلم في النوم وأجنب يقول لك لا أصلي الفجر مع الناس وأنت جنب خشية أن يظن صاحب البيت أنك خرجت سللت عملت في حشة مع امرأتي. افتراضات كلها غريبة ليس عليها نصوص. خلاص أنا وضوء نقض أضع يدي على أنفي كده وأخرج. السلام. الله يبارك فيك. وبعدين كما يقول الناس مش أقول لك يعني كم كما يقول الفلاسفة كن قوي شخصية. ما أحب أستعمل هذه الاستعمالات لكن أقول كن مراقبا لله مراقبا لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. بس كفاية عليك بهذا القدر أجتزي حامدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم يا ربنا أعذنا من مضلات الفتن، أعذنا من شرور أنفسنا ومن مضلات الفتن. اللهم يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم شرفنا بالتجند لنصرة دينك يا رب العالمين، اجعلنا من جندك يا رب العالمين، من جندك المنصورين يا رب العالمين. من علينا يا ربنا وعلى أزواجنا وعلى ذرياتنا بأن تجندنا لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي مننت علينا به. زدنا من فضلك ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وكيد لنا ورد عنا كيد الكائدين الظالمين الآثمين يا رب العالمين. أنت تجير ولا يجار عليك، استجرنا بك يا رب، استجرنا بك يا رب فأجرنا. أنت تجير ولا يجار عليك، أجرنا يا ربي، أجرنا من خزي الدنيا، وأجرنا يا ربي من عذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نذل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، فأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. رضينا بك يا ربنا وليا، ورضينا بك يا ربنا نصيرا، فتولى أمرنا، وانصرنا يا ربنا، وأعنا يا ربنا على كل خير يقربنا منك. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة سلام عليكم طبتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اجعلنا يا ربنا من الذين يقولون الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من القائلين يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اجعلنا يا ربنا من الذين ينادون ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا يا ربنا من الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها يا رب العالمين. أورثنا جنة الفردوس واجعلها لنا مأوى ومستقرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وأصلح أحوالنا، وفرج كرباتنا، وارفع درجاتنا، وحط خطيئاتنا، وأقل عثراتنا، واغفر زلاتنا نحن والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وملك السماوات والأرض ومن فيهن، وقيم السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك حق، لقاؤك حق والجنة حق، والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم يا ربنا بك أمنا وعليك توكلنا، الساعة حق وآتية لا ريب فيها، اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، أنت خير الرازقين، أنت خير الغافرين، أنت الرزاق ذو القوة المتين، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك، وأنت فعال لما تريد. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا يا رب العالمين، خزائن كل شيء بيديك، زدنا يا ربنا علما، زدنا وقد أمرتنا بالدعاء قائلا وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما يا رب العالمين، علما نافعا يقربنا منك، نسألك اللهم علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع. اللهم يا ربنا رضينا بك وليا ورضينا بك نصيرا، فانصرنا وتول أمرنا ودبر لنا أمرنا، أنت تعلم ونحن لا نعلم، أنت تقدر ونحن لا نقدر، علمنا قاصر، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيا ربي اختر لنا كل ما يقربنا بك، وكن بنا لطيفا يا رب العالمين، وأنت الرحيم كلنا برحمتك، فرحمتك وسعت كل شيء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، واجعلنا من الذين تنادي جبريل قائلا إن أحب فلانا فأحبوه، اجعلنا من هؤلاء والسامعين والسامعات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحمنا واستر علينا والطف بنا يا رب العالمين، أنت الحليم وأنت الغفور وأنت الرحيم. اللهم أنقذ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، احفظهم بحفظك واكلهم برحمتك، ولا تسلط عليهم أهل الظلم وأهل البغي وأهل العدوان. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين يا رب العالمين. رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات الله وسلامه عليه نبيا ورسولا، فتقبلنا مع الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لنا إخوة ظلموا في بلاد كثيرة وما زالوا يعانون من الظلم والقهر، اللهم ارفع مقتك عنهم وغضبك عنهم وكف عنهم أيدي أعدائهم يا رب العالمين. أنت خير الناصرين، أنت خير الرازقين، أنت خير الفاتحين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين، أنت أحكم الحاكمين. اللهم أنت صلت علينا قوم بذنوبنا فنحن نستغفرك ونتوب إليك، وقلت وقولك الحق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، فشكرناك وأمنا بك يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنحن بين يديك نستغفرك ونتوب إليك، نبوء لك بنعمك علينا، نبوء لك ونعترف بنعمك علينا، ونبوء لك بذنوبنا ونعترف بذنوبنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الضر عن المتضررين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. ارفع درجاتنا في عليين، ارفع درجاتنا في عليين، ألف يا رب بين قلوب المؤمنين، واحفظ ألسنتنا من اللغو ومن الغيبة والنميمة يا رب العالمين. احفظ لنا ألسنتنا، احفظ لنا قلوبنا، احفظ لنا أسماعنا، احفظ لنا أبصارنا يا ربنا يا رب العالمين. يا ربنا أصلح قلوبنا، أصلح ما فسد من قلوبنا، أصلح قلوبنا، ويا رب اصل سخائم قلوبنا، انزع من قلوبنا الغل والغرور والحسد والكبرياء والعجب والرياء يا رب العالمين، انزع من قلوبنا كل شيء يشينها، وأبدل قلوبنا إيمانا نجد محبتك فيه يا رب العالمين. اللهم اغذف في قلوبنا عظيم محبتك وعظيم تقديرك، وعظيم تقدير رسلك عليهم الصلاة وعليهم أفضل السلام. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. آمنا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. اللهم نور قبورنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم خذ بأيدينا جميعا إلى طاعتك ولا تحرمنا من طاعتك، اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.